بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ لفضيلة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الناشر: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقرأ الكتاب عليكم منصور الجنوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حق حمده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه محمد بن عبد الله ورسوله، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. وبعد، فإن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى الجهات الرسمية والمسؤولة عن الدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترى أن من أهم مسؤولياتها الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، ومحاربة الشرك وطرقه ووسائله، وما ألصق بالدين الإسلامي من بدع ووسائل تعبدية ليست من دين الإسلام في شيء. فالدين هو ما شرعه الله على لسان رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت وسائل الشرك ما زالت خافية على كثير من المسلمين في الوطن الإسلامي الكبير، بل ويروج لها المضللون المنتفعون من سدنة الأضرحة وغيرهم من المبتدعة، من مثل داود بن جرجيس وغيره ممن اشرأبت قلوبهم بالبدعة ولم يفقهوا حقيقة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وما فيها من النفي والإثبات، ولم يعوا حقيقة الألوهية الحقة ولا حقيقة الربوبية، ولم يدركوا ما بينهما من تلازم. وبعض الناس وخاصة المثقفين يظنون أن مثل هذه المسائل في العقيدة لم يعد لها وجود في الفكر الإسلامي المتحرر من التقليد الأعمى، وهذا صحيح بالنسبة لكثير من المسلمين والحمد لله، ولكن المجتمع الإسلامي ما زال مبتلا بكثير من دعاة الضلال وأنصار البدعة. وفي بعض البلاد الإسلامية من السواد الأعظم من عامة المسلمين من لا زال يرتاد الأضرحة ويقدم لها النذور ويسألها قضاء الحاجات وتفريج الكربات وطلب الشفاعة، إما جهلا وإما تقليدا أعمى لأولئك المضللين الذين يروون لهم أحاديث مكذوبة وموضوعة ويحرفون الكلام عن مواضعه. لهذا فإن الرئاسة العامة ستنشر إن شاء الله تباعا من كتب أئمتنا الأعلام التي عنيت بخدمة الإسلام وبيانه للناس، مدعوما بالدلائل من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والتابعون وسلفنا الصالح رحمهم الله. وبين يديك أيها القارئ كتاب قيم للإمام العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يرسم المحجة مدعومة بالحجة بعبارة سهلة وأسلوب علمي تقر به عيون الموحدين وتخرس به ألسنة المبتدعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. تصدير دلائل الرسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فإن كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ من مؤلفات الإمام العلامة الأوحد والعلم المفرد الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، من أتم الكتب فائدة وأجزلها عائدة. تضمن الرد المسكت المفيد والقول الجيد السديد المؤيد بأدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة النبوية وإجماع السلف الصالح من هذه الأمة على ما لفقه طاغية العراق داود بن جرجيس داعية الكفر والضلال. فقد أرسل هذا المفتري المفتون رسالة إلى بعض الناس يدعوه بها إلى الإشراك بالله، ويزعم المخذول أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس بشرك، وإنما هو توسل مندوب إليه، وأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس بعبادة، بل هو نداء ليس داخلا في حد العبادة ولا من جملتها، فلا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، وأجاز اتخاذ الوسائط بينه وبين الله تعالى، ورغب في دعاء الأموات والغائبين، وأن ذلك توسل مندوب إليه، وألحد في نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وحمل الآيات القرآنية على غير ما قال به النبي وأصحابه، وكذب على أهل العلم ترويجا لباطله حتى التبس أمره على كثير من جهلة المسلمين، لأنه يذكر أقوالا يزعم أنها في كتب المحققين من أهل العلم وأنها مقبولة لديهم، وهو في ذلك كاذب، حتى أنه في كتبه ينقل إيرادات أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية ليرد عليها ليحذرها الناس، فيذكر الإيراد محتجا به على باطله، ويسقط الرد الذي رده به شيخ الإسلام، وهذا العمل من أكبر الخيانة عند أهل العلم، فانتدب للرد عليه كاشفا لأسراره وهاتكا لأستار كفره وضلاله، ومبينا بطلان ما ذهب إليه من قبيح أقواله وأعماله، الشيخ الإمام عالم الفضائل وقدوة الأكابر الأماثل عبد اللطيف بكتاب جليل سماه دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ، فحاز هذا الرد القبول والإعجاب عند أهل البصائر من علماء الأمصار، حتى قال قائلهم إن ابن جرجيس بردون وذا أسد، وهل تقاس أسود بالبراذين، وكان تأليفه لهذا الرد قبل وفاته بنحو سنتين، لأنه ألفه سنة 91 و200 وألف، ومات رحمه الله سنة 93 و200 وألف للهجرة، وقد طبع هذا الرد العجيب سنة 35 وألف للهجرة، ونفذت طبعته الأولى وقل وجوده حتى نسي أو كاد أن ينسى، وما زلت أبحث عنه لأقوم بإعادة طبعه نصرة للدين وقمعا للملاحدة المارقين، حتى يسر الله لنا الوقوف عليه في مكتبة عين أعيان الحجاز العالم السلفي الفاضل الشيخ محمد بن حسين نصيف الشهير، فحين الوقوف عليه عرضته على أنظار صاحب السمو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني حاكم قطر سابقا، فباور بإصدار أمره العالي بطبعه وقفا لوجه الله تعالى كعادته في كل ما أمر بطبعه على نفقته أو يشتريه من المكاتب والكتب حفظه الله وأدام له السعادة والسيادة بمنه تعالى وكرمه. وللعلامة المحقق الشيخ عبد اللطيف رد آخر أوسع من دلائل الرسوخ، رد به أيضا على طاغية العراق الداعي إلى تأييد الكفر والضلال داود بن جرجيس، ولكنه رحمه الله مات قبل إكماله، قالوا لأنه اشتغل بتأليف رد آخر على طاغية من أهل نجد من إخوان ابن جرجيس، فتم هذا الرد وسماه مصباح الظلام، وله قصيدة رائية يمدح بها داود، فرد عليه عمي عبد الرحمن، وكذلك رد عليه الشيخ أحمد بن مشرف، وسمى الشيخ عبد اللطيف رده الكبير منهاج التأسيس، فتصدى لإكماله شيخنا علامة العراق السيد محمود شكري الألوسي مؤلف غاية الأمان الرد على النبهاني، وقد طبع الرد وإكماله على نفقة والد صاحب السمو الشيخ علي آل ثاني، فحق لنا أن نتمثل بقول القائل المصيب غير الفائل بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وقد رد أباطيل هذا الملحد العراقي جماعة آخرون من أهل العلم، منهم الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن والد الشيخ عبد اللطيف، وسمي رده القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين، رد عليه بردين أحدهما اسمه الانتصار والثاني اسمه تأسيس التقديس، ورد عليه شيخ مشايخنا السيد نعمان الألوسي برد سماه شقائق النعمان في رد شقاشق داود بن سليمان. وقال بعض علماء العراق مادحا له: مزامير داود النبي لنا غنى بها عن سماع في شقاشق داود، فدع عنك يا نعمان رد اعتراضهم ولا ترمه إذ جاء يعوي بجنودي. ورد عليه غير هؤلاء من أهل العلم نصرة لدين الله على حد قول قائل: وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين بمنه وكرمه. كتبه محمد بن عبد العزيز بن مانع. تقارير الكتاب. قد قرب هذا الكتاب جملة من الأفاضل الأدباء، منهم عبد القادر أفندي البغدادي الحنفي النقشبندي القادري، وذلك بقوله: عبد اللطيف جزاه الله خالقنا يوم الجزاء بأجر غير ممنون، هو الهمام الذي شاعت فضائله في الشرق والغرب من مجد إلى الصين، بحر من العلم يبدي من معارفه بديع در عزيز القدر مكنون، حمى طريق رسول الله عن شبه منسوبة لجهول غير مأمون، وساوس أقاويل منفقة كأنها بعض أقوال المجانين، ظن ابن جرجيس من جهل ومن سفه لم يبق في الناس ذو علم وتمكين، فقال ما قال من زور ومن كذب وزخرف قد تبدى غير موزون، ولم يكن يغني عنه الظن فانعكست ظنونه في مجال غير مضمون، إذ رده ناكصا يدعو النجاء على أعقابه خسر الدنيا مع الدين، إن ابن جرجيس بردون وذا أسد وهل تقاس أسود بالبراذين، دلائل أشرقت كالشهب أرسلها عبد اللطيف رجوما للشياطين، جزاه مولاه عنا كل صالحة من جنة الخلد في يوم الموازين. وقال حضرة العالم العلامة والنحرير الفهامة مولانا الأستاذ السيد مصطفى أفندي مفتي السادة الحنفية في مدينة الحلة الشهير بواعظ زادة: أدين الله تعالى بجميع ما في هذا الكتاب الحاوي لكل معنى منيف، وأبرأ إليه تعالى من الاعتقادات الفاسدة والأقاويل الزائفة عن الحق العارية عن كل فائدة، وأنزهه سبحانه وتعالى عما تقوله أهل الأباطيل وعللوه بتعليل عليل، وأشكر فضل من أنشأ هذه الفوائد الدينية والقواعد الإسلامية، فجزى الله العلماء العاملين عن الإسلام والمسلمين خيرا، ورزقهم الأمن والأمان والبشرى في الحياة الدنيا والآخرة، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. وأنا الفقير إليه عز شأنه السيد مصطفى نور الدين ابن المرحوم السيد محمد أمين الواعظ غفر لهما، آمين. وقال المولى البارع ذو النور الساطع والفضل الناصع الفاضل الأمجد الشيخ أحمد سلمه الفرد الصمد: نحمدك اللهم على أن جعلت لهذا الدين من العلماء العاملين أنصارا وأعوانا، ووفقتهم للذود عن سنة سيد المرسلين والشرع المتين سرا وإعلانا، فجردوا قواضب ألسنتهم لقطع ألسنة المبتدعين، وحدوا أسنة أقلامهم لسرد شبه الملحدين، فكانوا أعظم شأنا وأعلى برهانا. ونصلي ونسلم على نبيك ورسولك وصفيك وأمينك الذي ختمت به الرسالة وأزلت بنوره ظلمة الضلالة ورفعت ببعثته الجهالة، بعد أن هلك الناس كفرا وطغيانا فكسر الأصنام وأزاح الطغيان وقلع الآثام وقمع الأوثان، فبدل العصيان إذعانا وأحال الشرك إيمانا، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الذين اتبعوا أثره وساروا سيره وحفظوا سنته ونصروا ملته، فارتفع بهم الشرع بنيانا وقوي الدين أركانا، وعلى أصحابه الراشدين الهادين المهديين الذين هم نجوم الاهتداء وبدور الاقتداء، جزاهم الله سبحانه وتعالى عن المسلمين خير الجزاء، وأثابهم إنعاما وإحسانا، وبوأهم من فضله غرفا وجمالا. أما بعد، فقد نظرت في عبارات هذا الكتاب نظر ناقد، وتأملت مقاصده فصلا بعد فصل، وبابا بعد باب تأمل قاصد، وقلبت ما فيه ظهرا لبطن وفنا بعد فن، فألفيته قد اشتمل على فصل الخطاب وأصاب عين الصواب وتميز بالحق عند أولي الألباب. فما مولى أحكم ترصيفه وأجاد تصنيفه وأبدع تأليفه ووضع أركانه ورفع وأعلى شأنه إلا رجل عض على الشريعة بالنواجذ، وحملته غيرته الإسلامية على رد ملحد مبتدع نابذ قد لعب بعقله الشيطان وسلك به كل فج من العصيان، فكتب أوراقا تشتمل على خرافات من البدع والضلالة، وتحتوي على ترهات تنادي على صاحبها بالسفه والجهالة، ثم نشرها على ضعفاء العوام ليضلهم بها عن سنة خير الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، ترويجا لمذهبه الفاسد واعتقاده الكاسد، وطلبا لتحصيل أمانيه الدنيوية وحظوظه الحيوانية، ظنا منه أن الشريعة المطهرة قلت أنصارها وأظلم منارها واستقلت ركابها وعز طلابها وذلت أسودها واشتبهت حدودها، ولم يدري أنها محاطة بأبطال يضيق عنهم المجال وتسد بهم الخلال، إذا قارعوا قرعوا وإن صارعوا صرعوا وإن حوربوا حربوا وإن نوزلوا سلبوا، دروعهم كتاب الله وأسنتهم سنة رسول الله، لسانهم سنان وسنانهم لسان وسلاحهم طاعة وإيمان. فقيض الله لرده مؤسس قواعد هذا الكتاب ومجري ينابيع هذا البحر العباب، الفاضل الذي شهدت بكماله فضلاء البلاد وعمت فضائله كل ناد، العالم العامل والبدر الذي يقصر عن مجاراته كل متطاول، الورع الزاهد والتقي العابد طود القلم الشامخ وركن المجد الباذخ، صاحب التصانيف المفيدة والتآليف العديدة، الشيخ عبد اللطيف الحنبلي غمره المولى عز وجل بلطفه الجليل الجلي، فرده بهذا الرد الحقيقي بالقبول المرضي عند ذوي العقول، فهو للمسلمين ترياق نافع وللمبتدعين سم ناقع، جزى الله تعالى مؤلفه خير الجزاء وسلك به سبيل الصلحاء، وجعلنا ممن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته، وصيرنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الفاضل والعالم العامل جناب علي أفندي المدرس بمدينة البصرة: لاح نور الهدى وزال الضلال، ودها الشرك والعناد زوال، وتجلت شمس الكمال عيانا بعدما كان دونها أضلال، ورياض التوحيد جاد رباها من سما الحق عارض هطال، ويد الجهبذ المحقق للحق الإمام المهذب المفضال، والهزبر الهمام والعالم المحرير من عنده تنتهي الآمال. ذاك عبد اللطيف كنز المعالي هو بحر للعلم بحر زلال، احطمت للورى دلائل قصد صار فيها على الهدى استدلال، رسخت في قلوب قوم هدات وذو الزيغ عن هنالك زالوا، رفعت عن عيوننا كل غبن وبها زال داء شرك عضال، ولها مبتغى الهدى فليبادر فلها سيغى أن تشد الرحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أرسل الرسل وأنزل الكتب لتأصيل الأصول وتحقيق الحقائق، فقامت حجة الله على المكلفين من الخلائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لله صادق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأحسن الملل والطرائق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بجهاد كل كافر ومنافق. أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها الملا داود ابن سلمان الجرجيس العاني العراقي إلى بعض أصحابنا، فرأيت فيها من الصد عن سبيل الله